ده ومش مستني الإشادة. بحيت بحاجات كتيرة وندمان للأمانة. دورت على السلام بس مقتولة اليمامة. اتفرجت على اللي بيحصل لقيت الأيام متعادة. بطلت الانبهار بطلت الانتظار. فكرت فيها كويس مش هيفيد الانتحار. سبق باقي لسه كان لازم ادوس عشان مش لنفسينا بنسعى. فمفيش علامة الجاي فيما بعد ما يكفيش بانكس ميلي اقسم لك. اكوى قلبش محتاج ان اخبي دول. فكك من الديور واللوي فيتون حلمت بيه ولا ما حلمتش بيه. في كل الحالات انا ماليش ان اشتكي كل اللي مخي فيه. لو ما كانش في مايكات حولنا الجروح ريمات يا ترى كنا نبقى فين. تسألنيش بكتبش الكلام فكك انا مبغنيش. عشر سنين في المبنى براب لسه كني معيش. ساعزي ملاك يكبر وسط الشياطين زميلي بص بقينا فين. فانوس من غير الجين تغطي وسط النجوم. الاحلام ما بقتش الجين الزيادة مش بتكفين. سجارة مش بتهدين والاوبشن ان اموت التانية الندلة مديقين. شغلة ما بقتش تفاريح الحمد لله عددي. مش مضطر اغني وانا لساني عوي. I've been doing me وعمرها ما تأزمت. احنا غنية من قبل ما نجي في المزيكا شلين. بتاخد بعض الوقت عشان تفهمها ما بتجيش من مرة. قال لي جاتلك حظ عشان شاف شوز من برا. الفكرة لا سيتي ولا رخيص ولا غالي اللي هروح بيه. لسه انا بين السماء والارض فيه.